لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الحديث الآخر أن الله جل وعلا يقول لهم قوموا مغفورا لكم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأسأل الله أن لا يخيب رجاءنا فيه، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا لذكره وتفرقوا بأجره، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا الكتاب العظيم الذين يرفعهم الله تعالى وينفعهم. أيها الإخوة والأخوات، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس، فجلس إليه أبو ذر، وفي رواية جلس إليه أبو أمامة، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هل كان آدم نبيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم كان نبيا مكلما. فقال يا رسول الله كم عدد الرسل؟ فقال هم 124,000 جما غفيرا. هذا العدد الكبير من الرسل ذكر الله تعالى لنا في كتابه طرفا من قصص بعضهم، فذكر الله تعالى 25 نبيا فقط، وهؤلاء 25 نبيا أيضا بعضهم فصل الله تعالى قصتهم، وبعضهم ذكر اسمه فقط دون قصته، وبعضهم ذكر الله تعالى قصته مختصرة. فمثلا نقرأ في القرآن اسم اليسع، نقرأ في القرآن اسم ذي الكفل وما شابه من الأسماء، ولا نعرف قصتهم لكن نعرف أسماءهم. نقرأ في القرآن قصة لوط لكنها مختصرة، نوح عليه السلام ومع ذلك قصته مختصرة، مع أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما ذكر الله تعالى إلا طرفا يسيرا من قصته في محاجته لقومه، وتجد أن قصته أيضا متشابهة في عدة مواضع. بعض الأنبياء فصل الله تعالى قصتهم تفصيلا طويلا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام اسمه وقصته في أحاديث كثيرة وفي عدد من المواطن. بعض الأنبياء نعرف قصته قبل ولادته، ونعرف الظروف التي ولد فيها، ونعرف حتى قصة زواجه وكيف توصل إلى المرأة التي تزوجها، نعرف ذلك بكامل التفاصيل. هذا النبي الذي سنقف معه اليوم كنا قد وقفنا معه سابقا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. ذكر الله تعالى اسم موسى في القرآن 183 مرة، وذكر الله تعالى قصته مفرقة في القرآن متشابهة في بعض المواقف في بعض المواضع في 25 موضعا من القرآن. فلماذا ذكر الله تعالى قصته؟ ولماذا فصلها؟ من هو موسى عليه السلام؟ ما علاقته بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ كيف تزوج موسى؟ كيف تعرف على العائلة أو على الأسرة التي تزوج ابنتهم؟ ما هي قصته عليه السلام مع فرعون؟ نحن اليوم أيها الأكارم خلال هذه الدقائق سنقف على قصة موسى عليه السلام مع المرأتين، ونقف قبلها بشيء من الأحداث حول موسى عليه السلام نجعلها مدخلا إليه. موسى عليه السلام ولد في ظروف صعبة، كان فرعون يحكم مصر، وكان فرعون قد رأى في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل. من هم بنو إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب، اسمه إسرائيل يعني عبد الله، ميكائيل، إسرافيل، جبرائيل يعني عبد الله، محب الله، خادم الله ونحو ذلك. إيل معناها الله بلغتهم، فإسرائيل معناها عبد الله. يعقوب أصلا في فلسطين، أخذ أبناؤه أخاهم يوسف وهو صغير ألقوه في الجب، جاءت سيارة ناس تجار خرجوا من فلسطين إلى مصر فمعهم بضائع، وقفوا عند البئر، ألقى دلوه ليستخرج الماء، فيوسف عليه السلام وهو صغير ركب في الدلو فحمل الدلو يظن فيه ماء، وإذا فيه غلام، قال يا بشرى هذا غلام، أخذوه وأسروه بضاعة. يعني المفترض ما دام أنكم أخرجتم هالغلام تسألون يا جماعة، تقولون هذا ابن من؟ تسألون الناس الذين حول البئر. هؤلاء خبأوه أسروه بضاعة، ثم ذهبوا به معهم حتى وصلوا به إلى مصر. وصلوا إلى مصر باعوه بثمن بخس. لماذا؟ مع أن يوسف كان غلاما نضرا حسن الوجه وسيم المنظر، ومع ذلك باعوه بثمن رخيص، لأنهم يرون أن بيعه أن ملكهم له أنه ملك غير تام، ولا يريدون يظهرون أمام الناس ويعملوا عليه حراج. ليش؟ ممكن وهم يحرجون عليه يقولون من يشتري هذا الغلام يتزايد السعر، لكن ممكن يقوم واحد ويقول تعال هذا ليس عبد الرقيقا، كيف تبيعونه؟ أنا أعرف أهله. ولذلك أسروه بضاعة، خبأوه، فلما وصلوا إلى مصر باعوه بالدس حتى لا يظهر أمره، حتى لو زاد سعره لكن قد يظهر أمره، وبالتالي شروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. اشتراه الرجل من مصر، ثم بعد ذلك بقي عفوا أنا التبس علي أمر يوسف عليه السلام مع موسى. يوسف بقي في مصر، ودعا بعد ذلك والده يعقوب. جاء يعقوب مع أبنائه لما أصبح يوسف عزيز مصر، وجعل أبناءه يتناسلون من يعقوب عليه السلام. فصار في مصر جزءان من الناس، الجزء الأول القسم الأول هم المصريون الأصليون، سكان مصر الأصليون، والقسم الثاني هم الذين جاءوا مع يعقوب. فذلك أن يعقوب لما تمكن يوسف عليه السلام جاء يعقوب مع أبنائه الإحدى عشر ومع بقية زوجاته، وتناسلوا حتى صار في مصر بنو إسرائيل الذين جاءوا مع يعقوب، لكن خلاص أصبحوا من أصحاب البلد، وفيها أيضا المصريون. رأى فرعون في منامه أن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، وعبر له أن هذا الغلام لم يولد بعد، فأمر بقتل جميع الأبناء. فقيل له يعني يا فرعون نحن لا يخدمنا في بيوتنا إلا أبناء بني إسرائيل، وأنت أخذت تقتلهم، فنحن نحتاج إلى خدم، نحتاج إلى معاونين. فصار يقتلهم سنة ويتركهم سنة، السنة التي يتركون فيها ولد هارون عليه السلام، والسنة التي يقتلون فيها ولد موسى. والقصة معروفة في أن أمه خافت عليه، وأوحى الله تعالى إليها يعني في قلبها بأنها ترضعه، فإذا خافت عليه تضعه في صندوق وتلقيه في اليم. وكانوا يسكنون على ضفاف نهر النيل، بحيث أن الذين يأتون من قبل فرعون سوف يفتشون في البيت فقط، لن يفتشوا في النهر، فإذا ذهبوا تسحب الحبل بالصندوق، والصندوق كالقارب الصغير، ثم ترضع ولدها. ففعلت ذلك مرارا حتى انقطع الحبل يوما، ومضى به الصندوق حتى وقف على بيت فرعون. ألقى الله تعالى على موسى محبة، بحيث أن كل من رآه أحبه، فتعلقت به امرأة فرعون، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان ما كان من أنه تربى في قصر فرعون. طيب، وصلنا الآن إلى الموضع الذي نريده، وأنا سقت هذا مقدمة حتى نصل إلى الموضع كيف التقى موسى عليه السلام بهاتين المرأتين، وما هو خبره معهما. يقول الله جل وعلا عن موسى عليه السلام: ولما بلغ شده واستوى، يعني صار رجلا وجاوز عمره العشرين، وكان موسى عليه السلام رجلا قويا آدم البشرة، آدم يعني فيه سمرة. ولذلك جعل الله تعالى معجزة موسى أنه يخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، يده سمرة فإذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء كمعجزة له. وكان موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون، وكان قوي الشخصية، وقد أوتي قوة كبيرة والناس يهابونه. فخرج موسى عليه السلام يوم من الأيام، يقول الله: ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل على حين غفلة يعني دخل في وقت ما قبل الزوال، وكانوا هم في السابق، وربما بعض القرى اليوم لا تزال كذلك، من بعد صلاة الفجر، أو من بعد، ما كانوا مسلمين ولا عندهم صلاة فجر، لكن من بعد طلوع الفجر، من بعد الاستقرار، يخرج الناس إلى أعمارهم، الذي يصيد من النهر يخرج، الذي يرعى الغنم، الذي يشتغل بالزراعة، فيخرجون إلى أعمارهم حتى يكون عندهم وقت كافي 8-9 ساعات يشتغلوا قبل أن تغيب الشمس، ما كان عندهم أنوار وما شابه ذلك. فكانوا من الصباح يطلعون، فإذا اشتغلوا 4 أو 5 ساعات تشتد الشمس، فإذا بقي على الزوال، على الزوال يعني على تعامد الشمس، يعني أذان الظهر إذا بقي عليه ساعة، ساعة ونصف، انصرفوا إلى بيوتهم يرتاحون. في هذه الفترة يكون الشوارع والطرقات عدد الناس فيها قليل، كما هو اليوم لو تذهب إلى بعض القرى تمشي بعد العشاء أو الساعة 10 ليلا لا تكاد أن تجد أحدا من الناس في الطريق، إن الناس يأون إلى بيوتهم وينامون بخلاف المدن. فموسى عليه السلام خرج في هذا التوقيت على حين غفلة من أهلها، الغفلة نوم وعدم خروج في الشمس، كل واحد يأوي إلى بيته يتغدى وينام، ثم بعد ذلك إذا خفت حرارة الشمس يخرج مرة أخرى إلى أعماله. على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، من هما؟ هذا من شيعته، الأول من بني إسرائيل، وهذا من عدوه. وكان موسى عليه السلام لما كبر أخبر بقصة نشأته، وقيل ترى أنت يا موسى أصلا لست ابن فرعون، وأنت كان لك من أمك من قصتها كذا وكذا، وأنك الآن كبرت وأنت في الحقيقة من بني إسرائيل ولست من قوم فرعون، من المصريين الأصليين ونحو ذلك. فصار قلب موسى عليه السلام يميل كثيرا إلى نصرة هؤلاء الضعفاء، القسم الآخر من المصريين المستضعفين. وقصة الخلاف بين الرجلين هو أن المصري رأى الرجل المصري الآخر الذي هو من بني إسرائيل رآه يمشي في الطريق، فقال له تعال احمل متاعي، فقال لست لك عبدا، أنا لست عبدا مملوكا لك ولا خادم عندك، احمل متاعك. قال لتحملن متاعي، قال لا أفعل، قال احمل متاعي، قال لا أفعل، فأقبل يضربه. فاشتد القتال بينهما ومر موسى عليه السلام، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من بني إسرائيل على الذي من عدوه. بدأ هذا الإسرائيلي يقول يا موسى أنقذني، يا موسى أنجدني، يا موسى هذا يذلني، هذا يستعبدني، يا موسى. فأقبل موسى يخلص بينهما الخصومة، فكان ذاك الرجل المتسلط لا يستجيب لأي إصلاح ويبدأ يضرب، فوكزه موسى، وكزه ضربه في أسفل صدره، والضرب في هذه المنطقة يسبب الإنسان غالبا ضيق تنفس، فضربه موسى وكزه موسى ليبعده بكل قوة، صارت الضربة قوية، وقع الرجل أصيب بضيق تنفس ومات. يقول الله فوكزه موسى فقضى عليه. وموسى عليه السلام بالمناسبة يعني كان قوي البنية، ولذلك لما في صحيح البخاري أن الله جل وعلا بعث ملك الموت إلى موسى ليقبض روحه، فجاء ملك الموت في صورة رجل ودخل على موسى وقال له أخرج روحك. فموسى عليه السلام رأى هذا يعني رجل عادي وداخل يمسكني بالقوة يقول أخرج روحك، أخرج نفسك، فضربه موسى ليبعده عن نفسه، فوقعت يد موسى على عين هذا الرجل ففقأها، فصعد ملك الموت إلى السماء، رجع إلى هيئته الحقيقية ملك، قال يا ربي بعثتني إلى رجل لا يريد الموت. فأوحى الله تعالى إلى موسى أن الذي جاءك ملك الموت، موسى ما علم أن ملك الموت جاء في صورة رجل. فقال الله تعالى يا موسى إن كنت تريد الحياة فضع يدك على جلد ثور أبيض أو ثور أسود، فلك من السنين بعدد ما تحت يدك من الشعر. قال يا ربي وبعدها؟ قال بعدها الموت، يعني أنت تعيش عدد السنين لكن بعدها الموت. قال فالآن إذن. وكذلك لما رجع موسى عليه السلام من الطور ذهب إلى الطور إلى الجبل وكلمه الله جل وعلا، فرجع ومعه الألواح التوراة، فلما رجع وإذا قومه يعبدون العجل يقول الله وألقى الألواح من شدة الغضب، رمى التوراة وأخذ برأس أخيه رأس هارون يجره إليه. فموسى عليه السلام كان قويا وكان له هيبة، فأقبل إلى هذين الرجلين يفك بينهما، فأبى المصري إلا أن يضرب، إلا يحمل متاعي، يا أخي ما يريد يحمل متاعك، إلا يحمل متاعي، طيب ابعد عن الرجل لا تضربه، بل سأضرب حتى يحمل متاعي. فوكزه موسى أبعد عنه، فوكزه موسى فقضى عليه. لما رأى الرجل مات قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. كيف قال هذا من عمل الشيطان؟ طيب إلى الآن موسى ما صار نبيا، نعم هو لم يكن نبيا لكن أبوه نبي يعقوب، وكانوا يعرفون الحلال والحرام والصح والخطأ، وبالتالي هو يعلم أن قتل النفس لا يجوز، فعرف أن هذا وسوسة من الشيطان. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم إن موسى عليه السلام علم أن فرعون لن يحكم فيه بالعدل، يعني هذا قتل خطأ ليس قتلا عمد، ولا ينبغي أن يقتل به القاتل، ما يدري. ثم إن هذا من دفع الصائل، ما هو قاعد يضرب الرجل الآخر وقد يصل إلى مرحلة قتله، فأنا أدفعه عنه حتى لا يقتله. لو كان فرعون سيجلس موسى في محكمة عادلة لذهب موسى وقال يا جماعة أنا ترى ضربت الرجل وحصل كذا، لكنه يعلم أن فرعون ظالم وأنه سيستغل هذا لقتل موسى، لأن ما منعه من قتله إلا تعلق امرأة فرعون بموسى على أنه كولدها. فموسى عليه السلام كتم الخبر ورفع يديه بعدما رأى هذا الخطأ، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كيف بما أنعمت علي؟ أنت يا ربي أنعمت علي بقوة في جسدي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون مساعدا للمجرمين. أنت أعطيتني هيبة لأني تربيت في قوم فرعون، وأعطيتني هيبة لما لي من قوة يا ربي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك أي إنسان يعطيه الله تعالى نعمة انتبه لا تكن بهذه النعمة ظهيرا للمجرمين. جاءك واحد وقال لك يا فلان أنت عندك خبرة في تهكير الإيميلات، تقولي والله أنا عندي خبرة أهكر أي إيميل. قال طيب في واحدة بنت أنا أريدك أنك تهكر حسابها، وهذه 1000 ريال هكر الحساب واسحب لي كل الصور، أريد أني أبتزها، وهذه 1000. قلت لا حرام، قال 2000 حرام، هذه 10000، ها وافعل. لا تكن ظهيرا للمجرمين، لا يجعلك المجرمون خلف ظهرهم تتكئ عليهم. ولذلك لوط عليه السلام لما جاءه قومه لأجل أن يقعوا في الفاحشة بضيوفه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، والله جل وعلا يقول لنبيه ولا تكن المجرمين ظهيرا. انتبه أنت لا تكن خلف ظهر العاصي تدفعه وتؤازره، انتبه. لا يكون العاصي لا يفعل معصية إلا بمساعدة. أو جاءك واحد وقال لك أنت عندك مثلا خبرة في كذا، قلت نعم. قال طيب أريدك تعال تحمل لي هذا التطبيق، تحمله عندي حتى أستطيع أن أفعل كذا. لا تكن ظهيرا للمجرمين. جاءك شخص ثالث وقال لك أنا أريدك أنك تبيعني شيء الفلاني، تقول ليش؟ قال والله نحن نصنع به خمرا. لا تكن ظهيرا للمجرمين، لا تساعده في ذلك. ربي بما أنعمت علي من عقل، بما أنعمت علي من مال، بما أنعمت علي من علاقات واسعة مع الناس، بما أنعمت علي أني أنا ابن فلان، فلا تكن ظهيرا للمجرمين. ولذلك رب العالمين يقول جل وعلا أيضا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنت إذا أعطاك الله تعالى نعمة انتبه لا تكن بهذه النعمة تجعلها سبيلا للمعصية، أو تجعلها سبيلا لإعانة خيرك غيرك على المعصية أيضا. يقول ربي بما أنعمت علي فلا تجعلني ظهيرا، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك ربما بعض الناس أحيانا يتحملون معاصي غيرهم ويأثمون بمعاصي لم يفعلوها، مثل لو شخص فرضا علم شخصا مثلا كيف يسرق، أو علمه كيف يهكر حسابات الناس ويعتدي عليهم، أو علمه ربما كيف يدخن، كيف يتعاطى الحشيش، كيف يتعاطى المخدرات إلى غيره. كلما وقع في هذه المعصية التي دللته عليها بخبرتك وعقلك وذكائك وما شابه ذلك، كلما وقع في المعصية عليك مثل إثمه، كما قال الله جل وعلا يقول ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول جل وعلا ليحملوا وليحملن أثقالهم، يعني معاصيهم، وأثقالا مع أثقالهم، يحملون أثقال الناس الذين ضلوا بسببهم. يقول ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ذهب موسى وذهب هذا الإسرائيلي من الموضع من المكان، فأقبل الناس استيقظوا من نومهم يخرجون إلى أعمالهم، وإذا الرجل مقتول. من قتل هذا الرجل؟ من قتل الرجل؟ وجعلوا يبحثون طوال اليوم، يبحثون عن من قتله ولم يجدوا له أي سبيل الوصول إليه. ما يعرف عنها الجريمة من البشر إلا اثنان، موسى والرجل الإسرائيلي الذي قتل ذلك الآخر دفاعا عنه. موسى عليه السلام لبس طوال اليوم ساكتا عن الأمر، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، أصبح في المدينة خائفا أن يعثروا عليه وأن يعلموا عن خبره، ويترقب يعني يترصد الأخبار. ها ما عرفت عن واحد مقتول، ما سمعتم عن شخص مقتول، ما حد سأل عنه، طيب أهله هل عرفوا من قتله؟ طيب هل الإسرائيلي أخبر الناس أم لم يخبرهم؟ جعل أصبح في المدينة خائفا يترقب، وطلع يتحسس الأخبار. مر بطريق فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا الإسرائيلي اللي أمس كان يقول يا موسى ساعدني، وإذا هو اليوم واقع في مشكلة أيضا. ولما رآه موسى يعني أنت معقول كل يوم الناس يتبلون عليك بالمشاكل؟ أنت لو لم تفتح بابا للمشكلات عليك وإلا الناس ما يقصدونك دائما. هذا مثل الذي تجد أن مثلا أبو شراء السيارة وبعد أسبوعين أو ثلاثة يعني قبض عليه في مسألة في قضية تفحيط مثلا أو عبث أو كذا أو سرعة وسجن. فلما جاء أبوه يزوره في السجن قال يا أبي أنا والله مظلوم. قال يا ابني الطريق مليء بالسيارات، يعني الدورية المرور تتخيرك أنت من بينهم لسجنك، ليش؟ إيش العداوة اللي بينك وبينه؟ مثلك أنت آلاف الشباب معهم سيارات، لماذا اختاروك أنت بالذات؟ أكيد أن فيك أنت المشكلة. ولذلك أحيانا بعض الأخوة يقول لي مثلا أنا والله كنت إماما في المكان الفلاني ثم كان جماعة المسجد غير مناسبين وأصحاب مشاكل فانتقلت إلى المسجد الآخر فصرت فيه إماما، ثم يا أخي سبحان الله صاروا أيضا أصحاب مشاكل وانتقلت من المسجد إلى مسجد ثالث وأيضا صاروا أصحاب مشاكل والآن أريد أنتقل، هل تعرف لي مسجدا؟ فأقول له يا أخي ليست المشكلة في جماعة المسجد، المشكلة فيك أنت. لا يمكن يكون كل جماعات المساجد عندهم نفس الأخلاق السيئة التي يتبلون بها على إمامه. طيب الإمام الذي تعين بعدك عنده مشاكل معهم؟ فيقول بصراحة لا. طيب في المسجد الثاني أيضا لا. إذن المشكلة فيك أنت. موسى عليه السلام المرة الأولى قلنا أنك مظلوم وأنه يريدك أن تحمل متاعه رغما عنك وأنك يعني مظلوم، طيب ساعدناك أيضا اليوم مظلوم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ يا موسى ساعدني. قال له موسى إنك لغوي مبين، أنت أصلا صاحب مشاكل. ثم أقبل موسى بعدما قال له إنك لغوي مبين، أقبل موسى غضبان إلى هذا الرجل، إلى الاثنين جميعا وهما يتعاركان، أقبل وهو غضبان. فالإسرائيلي صاحب المشاكل لما سمع موسى يقول إنك لغوي مبين ثم أقبل، وفي الحقيقة موسى لا يريد أن يضرب الإسرائيلي، يريد أيضا أن يضرب ذلك الرجل الآخر، يقول الله قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما أقبل موسى إلى الاثنين، فظن الإسرائيلي أنه هو المقصود بالضرب الآن، وجعل يتخيل أمام عينيه حالة الرجل الذي بالأمس اللي موسى فقد ضربه على الصدر ومات، قال والله اليوم يعطيني مثلها وأموت. فقال هذا الإسرائيلي يا موسى، يقول الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال الإسرائيلي يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أصبح سبحان الله هذا الرجل صاحب المشاكل أصبح واعظا لموسى، يقول أنت يا موسى تريد تقتلني؟ تريد تصير جبار في الأرض؟ من اللي جعلني جبار إلا أنت وأشكالك ممن يأتون يستنصرونني في كل موضوع؟ ولذلك صاحب السوء هو أقل الناس إعانة لك عندما تقع في الشدة. صاحب السوء أقل الناس إعانة لك عندما تقع في الشدة. فلا أنسى والله قبل فترة زرت أحد السجون وكان فيها الجناح المثالي. الجناح المثالي هذا يعني يجعل للشباب أو لمن هم أكبر منهم أيضا، الذين مثلا لا يريدون مثلا قنوات فيها غناء وكذا، يريدون قنوات علمية، يريدون دروس، يريدون يعني الشباب التائبون ونحو ذلك. وإذا فيهم شاب يحفظ القرآن ويحفظ البخاري ومسلم، وجهه كأنه فلقة قمر. فسألت قلت يا ابني إيش قضيتك؟ قال قضيتي قتل. يعني أنت يا ابني ربما لو تريد تقتل دجاجة ما طاوعتك نفسك، قتلت إنسانا كيف؟ قال أنا والله جالس عند أبي وأنا في ثاني ثانوي، جالس العصر أحل واجباتي ثانوية، فاتصل بي واحد من أصحابي في الحارة قال يا فلان اطلع لي بسرعة، ماذا تريد؟ قال اطلع لي بس. يقول فوضعت كتبي، قال أبي يجلس إذا أذن المغرب اطلع. قلت أنا بشوف بس ماذا يريد. خرجت إليه فقال لي أنا تعاركت مع واحد فلان اللي في الحارة معنا، وأثناء العراك وقع مني جوالي والتقط الجوال وقال لي لن أرده إليك، والآن أريدك تساعدني نذهب نضربه ونأخذ الجوال. شباب صغار. يقول فركبت معه وذهبنا عند البقالة التي يجلس عندها ذلك الرجل عادة، شاب أكبر منهم ربما بسنة أو نحوها. يقول فجئنا ووقفنا بالسيارة، فنزلت أنا من السيارة من شدة الحماس يعني مع صاحبي، وصاحبي صاحب المشكلة قاعد يوقف السيارة، فجئت يعني والتبست مع ذاك وبدأنا نتضارب، وصاحب المشكلة الأساسي قاعد يوقف السيارة. صاحب المشكلة نزل من السيارة وفتح درجها وأخذ سكين وجاءني وأنا أتضارب وأعطاني السكين، لم يضرب بها هو، لا أعطاها صاحبنا الشاب الصغير. يقول مع الضرب ضربته بالسكين، فجاءت السكين بكل قوة على الفخذ عند ذلك الرجل وقطعت عروقا وسال الدم ووقع على الأرض، تأخر الإسعاف كذا توفي الرجل، فحكم عليه بالقصاص بالقتل. يقول يا شيخ والآن لي 4 سنوات صاحبي هذا اللي ورطني والله لا زارني ولا زار أبي، ولا عمره جاء عند أبي قال يا أبو فلان يعني اعتبرني خادم عندك، اعتبرني مثل ولدك أخدمك، أنا احتجت أي شغلة، احتجت خربت عندك السيارة، احتاج الأولاد أحد يشوف لهم شيء في المدرسة، أبد حتى يفرج الله عن فلان يعني من السجن، أبد اعتبرني أنا ولدك أخدمك. يقول والله أنه يمر على أبي بزقارته وينفث دخانها عليه ولا يهتم به. ولذلك سبحان الله يقولون من أسرع الأشياء ذهاب صحبة الأشرار، ومستعد أن يركبك القضية أنت في سبيل أن يخرج منها هم. وكم من أشخاص وقعوا في مخدرات مع أشخاص ولم يجدوا عندهم وفاء، ولم يجدوا عندهم أي مساعدة ولا فزعة، إنما يريد أن يخرج من الموضوع حتى لو ركب الموضوع على صاحبه. ولذلك هنا الآن موسى عليه السلام ساعدك أمس، والرجل مات بسبب مساعدة موسى لك ووقوفه معك، واليوم تفضح موسى أمام الناس وتبدأ أيضا تتكلم عليه وتقول أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أنت اللي جبار، أنت صاحب المشاكل وليس أنا، أنا إنما جئت نصرة للمظلوم لما ظننتك مظلوما. سمع الناس هذا الرجل يقول أمام الملأ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض كما قتلت نفسا بالأمس، وعرف الناس من الذي قتل الرجل الذي قتل بالأمس. فذهب من ذهب إلى أهل ذلك الرجل المقتول وقالوا لهم ترى اللي قتل ابنكم هو موسى. يقول الله جل وعلا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ، الملأ هم كبار القوم، يأتمرون بك، يأتمرون يعني يتفقون عليك، يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أنت لا يمكن تستعين بفرعون، لأن فرعون أصلا ظالم ويبحث عن أي سبب لقتلك، ما في محكمة عادلة، ما في قضاء عادل، ما في حل يا موسى أنك تطلع من البلد، ولذلك يا جماعة خروج الشخص من المكان الذي قد يظلم فيه هذا ليس جبنا. موسى عليه السلام ما قال إيش أطلع من البلد أنا جبان والله لا أجلس وأواجههم، لا لا لا، ما دام العدد اللي أمامك والقوة التي أمامك لا تستطيع أن تواجهها، مثل ما قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى له في مكة وغير أصحابه يعذبون في كل موطن، يقول لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. نقيم الصلاة؟ طيب يا ربي بنقاتل؟ لا، ما تستطيعون أن تقاتلوا، عددكم أقل من عدد قريش، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، احرصوا على زيادة إيمانكم. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يواجه قريشا خرج من مكة متخفيا، ما قال صلى الله عليه وسلم يا قريش أنا سأخرج الآن والذي يريد أن يقاتلني أنا جاهز. حتى الرواية التي قالت إن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج من مكة قال من أراد أن تذكله أمه فليقابلني على رأس هذا الوادي، رواية ضعيفة غير صحيحة. عمر وأبو بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة خرجوا جميعا متخفين، كل واحد خرج في يوم، عمر خرج في يوم مع بعض الصحابة، أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم واحد. ولذلك حتى عمر لما جاء الصحابة في الحديبية، لما جاءوا إلى العمرة ثم بقوا في الحديبية وأرادت قريش رجلا من المسلمين يدخل إلى مكة لمحاورتهم، اختار النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فقال عمر يا رسول الله أنا أقترح أنك ترسل عثمان بدالي. قال لماذا؟ قال إن له رهط في داخل مكة يدافعون عنه، لو أرادت قريش أن تخون وتقتله له أصحاب في مكة وقبيلة تدافع عنه، أنا يا رسول الله ما عندي هذه الميزة، ما عندي يعني قومي ليسوا بالعدد الذي ممكن يقاتلون عني. فلو كان عمر لما أراد يخرج الهجرة قال يا قريش كلكم من أراد يقاتلني يطلعني، لكان في هذا الموطن يقول نعم أنا بأدخل أيضا وأقاتل من يقاتلني، ليس لأنه جبان، لا، إنما لأنه عاقل، يعرف أن رجل واحد لا يمكن يقابل 1000 رجل. بل الله جل وعلا أيضا في كتابه بين سبحانه وتعالى أن الفئة من المؤمنين القليلة متى يجوز أن تولي الأدبار؟ إذا كانت الفئة التي أمامها أكثر من عددهم بالضعفين يجوز يولون الأدبار، لا جبنا لكن عقلا. ولذلك موسى عليه السلام خروجه من مصر ليس لأنه جبان وخواف من فرعون، لا، لكن أنا عاقل، أنا بشر ورجل واحد وأمام أمة من المصريين ستجتمع أمامي، أقف وأقول أتحداكم تقتلوني؟ ليس هناك قاضي، ليس هناك من ينصرني، الحل أطلع من البلد حتى تهدأ الأمور وأفكر كيف أستطيع أن أحل المشكلة. ولذلك جاءه رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ الرؤساء يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج أطلع من البلد كله، إني لك من الناصحين. مباشرة موسى عليه السلام خرج من مصر وتوجه شرقا جهة فلسطين، يقول الله فخرج منها خائفا يترقب، خرج منها خائفا من الطلب ويترقب الرصد، خائفا لا يكون أحد يطلبه وراءه، ويترقب لا يكون في أحد متخبي اليمين ولا يسار يطلع لي فجأة يقاتلني، خرج منها خائفا من الطلب وراءه، يترقب لا يكون في واحد مترصد صدري. قال رب نجني من القوم الظالمين. الإنسان مهما عمل بالأسباب إلا أنه لا يستغني أن يطلب إعانة الله جل وعلا. موسى عليه السلام عمل بالأسباب، خرج وحاول أن يسلك طرقا لا يعرفها الناس ويتخلص من ظلم فرعون، لكن مع ذلك يا ربي أنا لا أستغني عن مساعدتك، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أنت مهما كنت متقنا لعملك وحريصا عليه وصاحب خبرة فيه إلا أنك مع ذلك لا بد أن تربط نفسك بالله، يا ربي أنا صح قمت بجميع الأسباب لكن لا غنى لي عن مساعدتك. ولذلك بعض الناس أحيانا إذا كان في الاختبارات مثلا، هذا واحد من الشباب مرة كل ما طلع الاختبار الثالث ثانوي يمر على جدته وهي امرأة صالحة وتصلي، يقول يا جدة ادعي لي اليوم عندي فيزياء، وتدعي له يا رب وفق ولدي، يا رب أعن ولدي، يا رب وبكرة طالع يا جد ادعي لي ترى عندي اليوم رياضيات، ويا رب وفق الولد، يا رب يسر أمره، يا رب. اليوم الثالث طلع ما قال يا جد ادعي لي، قالت يا ولدي ما تبغى ادعي لك اليوم، قال لا اليوم الاختبار سهل تعبير، يعني ما احتاج تدعي لي اليوم، أنا مضبط وضعي. فأنت مهما كنت مستعدا للشيء، مهما كنت يعني عندك قدرة على صنعه، إلا أنك لا تستغني عن إعانة الله تعالى لك. والإنسان إذا شعر في داخله بنوع من الغنى عن ربه فهو أول الطريق إلى الذل وإلى وإلى وإلى عدم النجاح بل الفشل. لذلك الله جل وعلا يقول، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على فعل شيء إلا بالله، إلا بك أنت يا رب العالمين. المهندس، العالم، الطبيب، الميكانيكي، المعلم، الإنسان في اختباره، الإنسان في مقابلته، الإنسان على أي حال إذا استعان بالله وقال: يا ربي أنا بك وإليك، يا ربي أعني، يا ربي ساعدني، يا ربي، فإن الله تعالى سوف يسددك. أذكر والله أيها الإخوة، قبل 8 أو 9 سنوات كان لنا مناظرات في قناة المستقلة، ومناظرات مع طائفة الشيعة ونحو ذلك. فقبل أن أذهب اتصلت على من سبقني إلى هالمناظرات أستشيرها: ما رأيك؟ كيف الأسلوب الحسن؟ ويعني ما هي الكتب المناسبة للقراءة؟ اتصلت على الشيخ الدكتور عثمان الخميس الكويتي وفقه الله، وهو رجل مؤصل وطالب علم جيد. قلت: ايش رايك يا ابو محمد، انا اريدك تعطيني وصيه قبل ان اذهب لهذه المناظرات، مناظرات على الهواء مباشره ولمده 2 ساعة في كل ليله، وانت لو فرط لسانك بكلمه خطا او ربما لو لم تضبط اعصابك او نحو ذلك خلاص، يعني هذا على الهواء مباشره، الناس يتناقلون المقطع وتصبح مذمه ليس عليك انت لشخصك، مذمة على من يمثل أهل السنة والجماعة، وهذا مشايخكم، ها هذا علماءكم، فأنت لا تمثل نفسك أو أسرتك، أنت تمثل مدرسة أهل السنة وعلمائها. فقال: أنا سأوصيك وصية أولى. قلت: ما هي؟ قال: والله أنا سبقتك لهذه المناظرات، وكنت والله قبل أن أخرج إلى الاستوديو أغلق علي الغرفة وأتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو الله: يا ربي سدد لساني، يا ربي اجمع علي فكري، يا ربي لا حول ولا قوة لي إلا بك، يا ربي أنت الذي تعلمني، يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهم، اللهم ألهمني حجتي، اللهم اجعلني هاديا مهديا، اللهم ارزقني. يقول: والله أصلي ركعتين وأدعو بكل ما أستطيع من خشوع وانكسار، ثم أخرج بعد ذلك وأنا غير معتمد على حولي ولا قوتي، حولي وقوتي مجرد أسباب، المعلومات اللي عندي والتحضير اللي حضرته مجرد أسباب، إنما الاعتماد الأكبر عليك يا ربي سبحانك وتعالى. يقول: والله إني أرى أثرها أحيانا في مجيء معلومات إلى ذهني ما حضرتها، ومعلومات قديمة قرأتها قبل أكثر من 20 سنة وأنا طالب صغير، سبحان الله تقفز إلى ذهني في الوقت الذي أحتاج إليها فيه. ولذلك دائما اجعل اعتمادك على الله، مهما أتقنت عملك ومهما جمعت قدرتك ومهما استعنت بالناس وأعانوك، إلا أنك دائما قل: يا ربي لا حول ولا قوة لي إلا بك. هنا موسى عليه السلام يخرج ويقول: ربي نجني من القوم الظالمين، يا ربي ساعدني، نجني منهم لا يظلموني. قال الله: ولما توجه تلقاء مدين، ذهب شرق جهة فلسطين، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم جعل يمشي في الصحراء. دائما الإنسان إذا أراد أن يأوي إلى أحد أو يعرف موضع الماء، إذا أراد أن يعرف أين الناس، يعلم أنهم غالبا يجتمعون عند الماء. طيب كيف أعرف موضع الماء؟ كانوا يعرفونه بالطيور، إذا رأوا الطيور تجتمع على مكان عرفوا أن هذا المكان فيه ماء أو طعام. فهو ينظر إذا رأى غربان أو رأى طيور أخرى عرف أنها في هذا الموضع. قال الله: ولما ورد ماء مدين، جاء إلى البئر الذي مدين، مدينة هم الذين يستقون منه، رعاة الغنم إذا خرجوا الصباح بغنمهم ثم إذا اقتربت الشمس من المغيب رجعوا بغنمهم، فإنهم يأوون عند البئر يفعلون شيئين عند البئر. الشيء الأول أنهم يسقون غنمة، تكون الغنم طوال اليوم ترعى تحتاج ماء. الشيء الثاني أنهم يملؤون القرب التي معهم، يملؤونها بالماء يذهبون بها إلى بيوتهم. فهو كل يوم يطلع بالقربة فاضية في الصباح، ثم يعود في المساء بالقربة ويفرغ ما فيها من ماء في أواني من الفخار في البيت، ثم بكرة الصبح يطلع. فهو الذي يحضر ماء أولاده، وهو الذي يسقي غنمه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. هؤلاء الرجال قد ازدحموا على البئر بأغنامهم، وهناك امرأتان تذودان غنمهما، الغنم عطشة وتريد أنها تذهب تتوجه للبئر للشرب، كانت المرأتان تمنع الغنم خوفا على ضياع الغنم، تذودان الغنم. استغرب، طيب ما هو الغنم كلها قاعدة تشرب، ليش أنت تمنعين الغنم من الشرب؟ قال الله وهو يخبر عن موسى عليه السلام لما جاء إليهما، قال ما خطبكما، جاء عند المرأتين قال ما خطبكما، يعني ما خبركما، ما قصتكما، ليش تمنعين الغنم من الشرب، ما خطبكما، ليش أيضا ما تمنعين القرب اللي معي، ليش واقفة تنتظرين، ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يصدر يعني يبتعد، كما يقال الصادر والوارد، فالصادر هو الخارج من عندك، والوارد الجائي إليك. فنحن المرأتان عفيفتان، تقول نحن امرأتان لا ينبغي لنا أن نأتي نزاحم الرجال، لأن الاختلاط حرام. بالمناسبة ترى الشرائع التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء منها أمور مشتركة في الحل والحرمة، ومنها أمور غير مشتركة. يعني مثلا في شريعة النصارى التي جاء بها عيسى عليه السلام، كان الرجل إذا أصاب البول ثوبه لا يجب عليه غسله، كذا شرعهم. اليهود في شرعهم أن البول إذا أصاب الثوب فهو نجاسة عظيمة لا يكفي فيها الغسل، بل تقص الثوب بالمقص، المكان اللي جاه بول تقصه ترميه، فكانوا يتحرزون من النجاسة جدا. في شريعة الإسلام جاء كما قال الله جعلناكم أمة وسطا، أنه إذا أصاب البول الثوب يغسل وخلاص، يجوز لك تستعمل الثوب، لا تبقيه ولا تقصه. وكذلك فيما يتعلق بالشحم أو اللحم الذي يكون ملاصقا للعظم، شريعة اليهود ما يجوز، شريعة النصارى له حكم آخر، شريعة المسلمين له حكم. هذه أحكام تختلف، في أحكام أجمع عليها مثل تحريم أكل لحم الخنزير، ترى في نصوص في الإنجيل إلى اليوم والتوراة يعني بتحريمه إضافة إلى القرآن، تحريم شرب الخمر إلى اليوم في نصوص تدل على ذلك، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم مقدمات الزنا كمثلا يعني لمس الرجل للمرأة، تقبيله للمرأة، الخلوة بها، هذا محرم عن جميع الأديان السابقة ليس فقط في دين الإسلام. ولذلك إلى اليوم تجد أن الملتزمين من اليهود ومن النصارى يحرصون على تطبيق هالأمور، لا يمكن أنها تقترب من الزنا، لا يمكن أنها تخلو بالرجل، لا يمكن تسمح له يقبلها أو يلمسها، لأنها ملتزمة وعندها تعظيم لشريعة دينها الأصلية. ولذلك المرأتان هنا، وهو من شريعة قبل اليهود، ليس شريعة بس موسى عليه السلام التي جاء بها شريعة اليهود، إنما من قبل، تقول لا نسقي حتى، ما تشوف رجال قدامك تريد أن تزاحم الرجال، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى الرجال يبتعدون. ثم لأجل أن لا يقول موسى لهما طيب ما دام ما تريدين تختلطين بالرجال، إيش اللي مطلعك من البيت أصلا؟ ما عندك أخو، ما عندك أبو يطلع يرعى الغنم؟ الشغلة هذه للرجال ليست للنساء، أنت اجلسي في البيت، خيطي الثوب، اصنعي الطعام، اصنعي كذا، اطحني بالرحى، اصنعي. الرجل هو اللي يطلع في الشمس والحر ويرعى غنم ويتعرض ربما للأذى، أنت ليست شغلة مختصة بالنساء هذه الشغلة. ولذلك سبحان الله إلى اليوم أيضا الذين يحاولون أن يجعلوا كل ما يشتغل به الرجل يصلح لاشتغال المرأة، لم تستقم حياتهم بهذا. والله رأيت في بعض الدول الأوروبية النساء يعملن حاملات حقائب في المطارات، والله أمام عيني من باب المساواة رجل وامرأة، فتأتي المرأة لتحمل الحقيبة من السير، يكون يعطيها مثلا المسافر أوراق العفش ويعطيها مثلا المبلغ، حتى أنت مو أنت يعني عامل لحمل الحقائب، مساواة رجل ومرأة. والله كنت أراهن أمام عيني وهي تقبل على الحقيبة الكبيرة على السير، تمسكها والحقيبة تسحبها معها من ثقلها، فيأتي المسافر نفسه يساعدها فيها. هذه ليست شغلتك أصلا. وصنع الله تعالى وخلقه لجسم المرأة لم يهيئها لتعمل في هذه الأمور العنيفة والشديدة، ولذلك الرجل خلق من تراب الأرض والمرأة خلقت من عند القلب، خلقت من ضلع الرجل، لأجل أن كل منهما يقوم بشيء في هذه الحياة. فكأن موسى عليه السلام يقول أصلا شغلة رعي الغنم وهذه الشغلة الشديدة لما فيها من تعرض للأخطار المفروض يطلع فيها رجل وليس أنت. فهي قبل أن يسألها قالت لا نسقي حتى يصل الرعاء، وقبل ما تسأل تقول إيش اللي مطلعكم وأبونا شيخ كبير، ترى ما عندنا إلا أب وشيخ كبير ما يستطيع يرعى الغنم، نخلي الغنم تموت من الجوع ما نستطيع. لم تطلب من موسى مساعدة ولا قالت له طيب ممكن تساعدنا، احنا والله ضعيفات ومساكين ممكن تقف معنا، لا سكتت وأبونا شيخ كبير وسكتوا، احنا نعمل اليوم كما نعمل كل يوم، ننتظر حتى يخلص الرجال نأتي الماء اللي باقي نسقيه غنمنا. قال الله فسقى لهما، أخذ الغنم وزاحمها الرجال وألقى الدلو، وكان الدلو يقولون لا يخرجه إلا 3 أو 4 رجال من كبر حجمه، وهم جرت العادة أن البئر يكون بجانبه مثل الحوض الصغير يلقون فيه الماء وتأتي الغنم أو كذا وتشرب من الماء، يعني ليس الدلو يمسكون الغنم لتشرب لكن يلقون الماء في مثل الحوض. فموسى عليه السلام ألقى الدلو وطلع الدلو لوحده وألقى الماء فيه، وإذا الرجل قوي وشديد حتى الرعاة ما تعرضوا له. وذكر بعض الشراح بعض المفسرين أن البئر كان الرعاة قد انتهوا وغطوه بحجر، فأقبل موسى ودفع الحجر لوحده. المهم أنهم وصفوا كيف كان موسى قويا، يقول الله فسقى لهما، ثم لما سقى لهما هو الرجل الذي خرج من بلد ترك أمه وإخوانه وأباه وخرج خائفا يترقب، لا طعام ولا شراب ولا تجهز للسفر، لا معه ملابس ولا طعام ولا ماء ولا أي تجهز للسفر، وكان محتاجا إلى مذقة لبن، إلى تمر، إلى ماء، إلى كسرة خبز، جائع وتعبان ولا تعود على هذه الحياة يعني الشديدة في السفر لوحده على قدميه. ومع ذلك ما جاء بعد ما أدى الخدمة ما جاء إليهما وقال طيب أنا قدمت لكم خدمة وما قصرت، فسقيت الغنم، طيب ممكن تحلبين لي واحدة من هالغنم تعطيني لبن، أنا والله جائع وعطشان، طيب أنتم أين بيتكم، ممكن أتعرف على أبيكم يعني أتغدى عنده اليوم وأبيت عنده. لا، موسى عليه السلام يعلم أنه إن كافأه هاتان المرأتان على صنيعه فهي مكافأة تنتهي في لحظة من شرب لبن وانتهى، لكن ما الذي فعل؟ قال الله فسقى لهما ثم ما رجع إليهما، ثم تولى إلى الظل، إلى ظل شجرة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يا ربي أنا أريد الإحسان منك وليس منهما، أنت رأيتني عملت عملا صالحا أنا أريد مكافأتك وليس مكافأتهما. وبالمناسبة ترى موسى عليه السلام كان من طبعه الإحسان إلى الناس، موسى عليه السلام هو النبي الوحيد الذي له فضل مباشر على أمتنا، كثير من الأنبياء لهم فضل مثل مثلا إبراهيم عليه السلام وبنى الكعبة ودعا وبعث فيهم رسولا منهم، لكن موسى عليه السلام أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما عرج به إلى السماء ومر بالأنبياء فمر بموسى ثم قال موسى عليه السلام من هذا؟ قال جبريل هذا محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال موسى مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم إن نبينا عليه الصلاة والسلام لما غادر موسى ليصعد إلى السماء السابعة بكى موسى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. لماذا قال غلاما؟ قالوا إما لأن أعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام بالقياس إلى أعمار الأمم السابقة تعتبر قصيرة جدا، فموسى لما يكون عاش 1000 ولا 2000 سنة ويعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم سيعيش 60-70 سنة وأمة تعيش كذلك، يعني هذا السن 63 سنة بالنسبة إلى من عاش 1000 سنة يعتبر صغير جدا، فموسى يقول غلام بالنسبة إلينا. وذكر ابن حجر معنى آخر، قال غلام، قالوا كانت العرب تطلق الغلام على الرجل القوي، وذلك أن الغلام غالبا يكون في أول حياته فيه فتوة، فكأن موسى يقول يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوته. ففرض الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فمر بموسى قال له موسى كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. لم يقل موسى في نفسه 50 صلاة؟ نعم، خلهم يصلون 50 صلاة، هم ليسوا أمتي وأنا ما لي علاقة بهم، خلهم يتعبون ليعذبوا كما تعذب أمتي من عصى منهم. لا، كان محبا للإحسان إلى الناس جميعا. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، لقد جربت الناس قبلك وبلوت بني إسرائيل أشد البلاء، أرجع أنا مجرب، أرجع لنا 50 كثيرة، أرجع إلى ربك اسأله التخفيف. فرجع إلى ربه فوضع عنه 10، ثم مر بموسى قال أرجع إلى ربك، فرجع فوضع عنه 10، ولا زال نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين ربنا جل وعلا ثم يمر بموسى حتى صارت 5 صلوات، وهي 5 صلوات أيضا قال موسى أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف، 5 صلوات من أمتك من سيقصر؟ أرجع. فقال عليه الصلاة والسلام لقد راجعت ربي حتى استحييت، كانت 50 وصارت 5 وأقول خفف عني أيضا، استحييت من ربي حتى استحييت. فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 50 وهي 50، يعني أنت لما تصلي صلاة فجر واحدة تحسب لك ب10 صلوات، ولما تصلي صلاة ظهر واحدة تحسب لك ب10 صلوات، لأن هي في الأصل 50 لكن أنت تصلي 5، فهي 50 في الفعل لكن 50 في الأجر والحسبة عند ربنا جل وعلا. موسى عليه السلام كان صاحب إحسان أصلا، ولذلك لما رأى المرأتين سقى لهما، قال الله ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مضت المرأتان إلى أبيهما وتحدثتا، اليوم يا أبي حصل كذا وكذا، وفي واحد والله قوي وتصدق سبحان الله، يعني والله ما تكلم معنا بكلام زائد، إنما ما خطبكما لا نسكى حتى يزرع، وأبونا شيخ وعلى طول سقى لنا ولا جاء يقول طيب أين بيتكم؟ ليش يطلعكم؟ وين أخوانكم؟ كم عمرك؟ كم عمرها؟ ما قال لنا ولا كلمة زائدة. هذا رجل واضح عليه إنه أمين عفيف، ثم إنه قوي، استخرج الدلو لوحده والناس يستخرجونه جمع، وجعلت تحدث أباها بذلك. وموسى عليه السلام تحت الشجرة في ظلها بقي جائعا محتاجا خائفا يترقب، ما يدري فرعون أرسل وراءه أحد، يفكر أنا أين سأعيش؟ أمي ما أخبارها؟ إخواني ما الذي سيحصل لي؟ ما قرر إلى الآن أي شيء في حياته. وإذا بمكافأة الله تعالى تأتيه، ووالله إذا فعلت العمل خاصة في إعانة الضعفاء والمساكين، إذا فعلت العمل والله جل وعلا ينظر إليك، وعملته لله ولم تطلب منه مكافأة ولا جزاء، إنما عملته لله وليرضى الله عنك وتقربا إليه وتحببا إليه، وكأنك تقول يا ربي أنا بأقدم هالمال له والمال حبيب إلي، لكن لأني أحبك يا ربي أنا سأتبرع، أنا هذا الطعام أشتهيه، لكن يا ربي يعني واحد فرضا اشترى للسندويتش ثم رأى فقيرا قال يا أخي صدق علي ثم قسمه بينه وبينه وأعطاه، وأنت تقول يا ربي أنا أشتهي أن أكله كله لكن لأجلك أنت يا ربي. أو ربما اشترى ماء وعصير ثم إذا به يجد مثلا شخصا محتاجا فقدمه وأعطاه العصير وشربه الماء، قال يا ربي أنت تعلم أن العصير أحب لي لكني فعلته تحببا إليك، لأنك تقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يا ربي إن كنت فعلت ذلك تقربا إليك ففرج همي، أغنني من فقري، اشف مرضي، اكفني شر فلان. كلما فعلت ذلك تكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكما في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وقصته مشهورة، الذي قال كانت لابنة عم يا ربي، ثم ذكر أنه عف عن الزنا مع قدرته عليه، ثم قال يا ربي إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك، أنا تركت الزنا إلا خوفا منك وتعظيما لك، أفرج عنا ما نحن فيه. مثل الإنسان اللي جالس أمام الإنترنت ثم عرضت أمام الصور معينة واستطاع أنه ينظر إليها ثم انتقل عنها وقال يا ربي وعزتك وجلالك أنت تعلم أني شاب وأشتهي هذا النظر لكني غيرته لأني أعلم أنك تراقبني تعظيما لك، استحيت منك يا ربي. ثم ربما تصدق يوما أو أمسك لسانه عن غيبة أو أطفأ معازف أو نحوه، وهو في كل مرة ينظر إلى السماء ويقول يا ربي لولا تعظيمي لك لما فعلت ذلك. اعلم أن الله تعالى يراك وأن الله جل وعلا أكرم من أن يتركك من غير أن يحسن إليك. يقول الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قيل الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا وهو قول أكثر المفسرين، وقيل الحسنى في الدنيا أن تحسن، الله تعالى يكافئك في الدنيا. للذين أحسنوا في الدنيا الحسنى، صلاح أولادهم، شفاء أمراضهم، كفايتهم من الهم والغم، استجابة دعائهم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هي الجنة، وقيل زيادة يعني أن الله تعالى يكافئهم بأعظم مما صنعوا. لذلك موسى عليه السلام هو في الظل والله جل وعلا يهيئ له في الغيب أمرا هو لا يعلمه، كافأه الله تعالى على هذا الصنيع، كافأه بأمن على نفسه وسكن مناسب وزواج وذرية ووظيفة وتعرف على رجل عالم صالح جلس إليه وتعلم منه موسى، ثم كافأه بعد ذلك بأعظم منها وهي النبوة. كل هذا لأجل عمل صالح صغير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة، المرأة الأصل فيها يا جماعة الحياة. الله أحيانا ترى بعض النساء ربما مع كثرة مخالطتها للرجال وكلامها وربما صارت أجرأ من الرجال في الكلام والصراخ والخصومة ونحو ذلك، هذه المرأة جارت تمشي على استحياء، قالت ما قالت تعال معي، لا حتى ما يشك يقول ايش اللي تعال معي، قالت إن أبي يدعوك، ترى ما هو أنا اللي أريدك واقتراح مجيئك ليس من عندي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال الله فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. من هو هذا الرجل؟ الصحيح أنه ليس شعيب، وذلك أن شعيب هو قبل موسى بسنوات طويلة. الصحيح أنه رجل آخر صالح، وهناك أقوام صالحون عندهم علم من خبر الأنبياء السابقين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال بدأ الرجل، المرأة تقول استأجره يعني وظف عندنا بأجرة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. طلب الرجل من موسى أن يشتغل عنده. طيب والمهر اللي بيدفعه موسى؟ المهر أيها الأفاضل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون شيئا ماليا، تجي وتخطب بنت تقول لأبيها والله المهر هذه 5,000 10,000 20,000 بحسب ما تتفق معه، وإما أن تقول أنا بأخطب بنتك لكن أنا ما عندي فلوس، لكن بيتكم يحتاج إلى دهان، أنا بشتغل لك بعمل دهان للبيت كله، بدل ما تعطيني أجرة تعتبر هذا الشغل هو المهر، يعني شغلي هذا المفروض أخذ عليه 10,000 ريال، أنا لا تعطيني 10، لا زوجني بنتك. ولذلك الفقهاء يقولون أن يتزوج الرجل المرأة بأن يبني في بيتهم جدارا أو يحفر لهم بئرا أو نحو ذلك، يكون ما عنده فلوس لكن عنده عمل. اللي فعله موسى هو هذا، جاء قال أنا ما عندي فلوس لكن اشتغل، لا لن أخذ منك مالا لكن اشتغل عندي 8 سنوات ترعى الغنم آكل شارب متزوج، لكن ما في راتب شهري، لكن الراتب هو مهر ابنتي، فإن أتممت 10 فمن، أنا أريدك 8 سنوات، إذا بتكمل 10 الله يكثر خيرك. قيل لابن عباس رضي الله عنهما كم لبث موسى عند الرجل الصالح؟ قال لبث أتم الأجلين 10 سنين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. وتم لموسى عليه السلام هذه 10 سنوات، تعود على رعي الغنم ونوع من القيادة. ثم بعد ذلك قال الله فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس، بيرجع لأهل مصر مع زوجته وابنائه، بيرجع إلى أهله في مصر، آنس من جانب الطور نارا، إلى آخر قصته في نبوة عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا بهذا القرآن، اللهم اجعل القرآن هاديا لنا، اللهم اجعله أنيسا لنا في الخلوة إذا وحشنا المكان، اللهم اجعله شفيعا لنا عندك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، يا من هو أول وآخر وباطن وظاهر، اللهم نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مسافرا إلا رجع إلا أرجعته. اللهم لا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج أو سداد دين إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم وإنا نسألك هذا الجلال والإكرام أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارفع رأينا.